أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا في إتمام ما كنا فيه مما خلا من قبل في الجمعة الفائتة عن تثبيت أركان الملة والدين، وقلنا إن أركان الملة والدين لا تتجاوز لا زيادة ولا نقصانا ما أثبت العظيم الملك في الكتاب. عظموا الله، اذكروه واملأوا قلوبكم بالتعظيم واملأوا قلوبكم بالإكبار. إن من لا يحسن أن يعظم ربه ومن لا يحسن أن يكبر ربه لا يحسن أن يكون أهلا للنعمة. قلنا فيما مضى إن الله يثبت ملته بلا إله إلا الله، وإن ثابت الدين يبدأ بالنفي، أننا ننفي كل ند أو شريك أو مثيل لله، فنقول لا إله إلا الله. فأمضينا من قبل الكلام في الأنداد والطاغوت والجبر، وقلنا إن الكتاب الحكيم العظيم بدأ الذكرى ذكرى الإبطال للآلهة التي تعبد من دون الله بتسمية الأنداد. هيك يا أخواننا، في الآية 22 من سورة البقرة كانت الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقبل أن يوافي أحدنا ميقاته عند ربه، أي بموته ووفاته، عليه وجوبا، أقل الوجوب أن يعلم أين اسم الله في الكتاب وأين أمر الله أن يكفر بالطاغوت. كم آية يا أخوانا؟ أنت تسأل الآن المسلمين، يعني بعضنا شياب، سله كم سورة القرآن، قليل منهم من يعلمون، سألهم كم آية القرآن. احنا بنقبل، هو يعني المصاحف التي كتبها عثمان ليست سواء، وكلها كتبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالتواتر عن النبي في من 6236 آية إلى 6210 آيات، وهكذا بينهما، وكله رسم معلوم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سل المسلمين عامتهم لا يعلم أن القرآن يزيد على 6000 آية. كم؟ 200، كم؟ زيادة على 3 مثلا، لا نعلم. طيب سألهم كم مرة ذكر العظيم اسمه الله في الكتاب العظيم، اسألهم كم المسلمون الذين يعرفون كم ذكر اسم الله الله في الكتاب. الأصل يا أخي ألا تموت إلا وأنت تعرف أقل شيء كم مرة ذكر اسم ربنا الذي يطعمنا بكرة وعشية. كم مرة ذكر اسم ربنا العظيم؟ كم أقل شيء؟ إنما نشيب ونموت ولا نعلم كم مرة. لو كنا نعظمه ونجله ونقدسه لسعينا. عظم الله، علمنا عن آية، آية يعني معلومة، هات امرأة من المسلمين لا تحسن القراءة ولا الكتابة، فمرة سمعت أن جارة لها تتعلم قراءة القرآن، فقالت التي لا تقرأ ولا تكتب لجارتها: اقرئيني أين اسم الله، يعني أشيري لي، هي لا تقرأ، أشيريني بالصورة أين اسم الله، يعني قولي لي هذه الله. فهي تريد أن تحفظها بصورتها بالصاد، صورة كيف ترسم الله، لا تقرأ ولا تكتب. فقالت هذه الله، فهي حفظتها في قلبها. ثم بدأت، انتبه شوف التعظيم، تفتح كل صفحة فتبحث عن رسم اسم كلمة الله العظيم الله، هي تبحث عن الرسم، لاحظ، وتجد نفسها كيف تبحث عن اسم ربها، لاحظ. فلما عظم هذا في قلبها رجعت لجارتها، قالت لها: أريد أن أتعلم كيف أقرأ وأكتب حتى أقرأ القرآن. فبدأت تتعلم، فتعلمت القراءة والكتابة. تلكم المرأة التي كانت لا تقرأ ولا تكتب تقرأ الكتاب اليوم غيبا. ليه؟ بدأت أول ما بدأ الخير أنها عظمت اسم الله حتى بحثت عن رسم اسم الله فقربها الله. عندنا الآن دكاترة وبروفيسورية في الشريعة لا يقرؤون الكتاب غيبا، والمرأة التي لا تقرأ ولا تكتب أقرأها الله الكتاب غيبا. سألهم بيقول لك ما هو الصغير والكبير بيقرأ، هذا البروفيسور هيك بيكون. طب وانت ليه لا تقرأ؟ لحظة، هذا زهد عند المرأة تعظيم فأكرمها الله، عندهم زهد فأخرهم الله. حديث النبي الصحيح، حديث أميرنا الصالح عمر بن الخطاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقلنا على المسلم أن يعرف أين اسم الله وأين أسماء ما يعبد من دون الله، لات والعزى والأنداد والطواغيت. هذا وجوب يا أخوانا أن تتعلموه، هذا من تقديس الكتاب، هذا من تعظيم الكتاب، هذا من شكر نعمة النبوة أننا نشتغل ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. أما كتاب معطل ثم تقولون إن محمدا فينا مرجو محمود، لا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ أروا الله من أنفسكم خيرا. طيب، تكلمنا في الند والطاغوت، وقلنا إن القرآن أول ما بدأ بالند، ويرجع إليها أن الند حقيقة يجعل ويتخذ. في المرات الست التي ذكرها الله عن الند، كم مرة ذكر الند في القرآن؟ 6 مرات. وقلنا إنها كلها بالجمع الأنداد، وهم الأغيار والآخرين. ثم ألزم الله ذكر كلمة الأنداد بالجعل، أي قال يجعلون لله، تجعلون لله أندادا، اتخذوا أندادا. فالند لا حقيقة له، ولكن العبد الفاجر يجعل لله ندا، ثم يربو هذا الند حتى يصير سيدا وسلطانا، ثم يطغى على كلمة الله فيصير طاغوتا. لاحظ، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما قال الله يتحاكمون إلى الأنداد. لاحظ، أنت تجعل ندا، ولكن إذا صار الند يقضي ويأمر وينهى صار طاغوتا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فلاحظ، الطاغوت يقاتل عنه ويقاتل لأجله ويحكم من دون الله. عظم الله. النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه وحكمه. فهمتي؟ انه قضى الله بحد على عبد، اصاب حدا سرقة او مثلا زنا، ماذا عليه؟ جلد او رجم او قطع حسب. فجاء رجل ذو مكانة فحالت شفاعته لأجل مكانته أن يقام حد الله على هذا الرجل لأجل مكانته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، يعني صار ضدا لله في ملكه وحكمه. لاحظ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال يعني عصارة أهل النار. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنها. إنما الله لا يقبل لنفسه ندا ولا شريكا. قلنا لكم إن من أسمائه العلية المتكبر، قلنا لا تعرفون هذا الاسم؟ في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقلنا لكم إن الجبار ليست يعني القوة، القوة الله سمى نفسه في آخر الذاريات إن الله هو القوي المتين. فالقوة شيء والجبر شيء، فقد تكون قويا ولكنك لست بجبار، ولكن لا تكون جبارا حتى تكون قويا. ليه؟ لأن الجبر أن تجبر غيرك على ما تريد. فأكثر ما يكون اسم الجبار في كلام النبي في الآخرة. النبي أكثر ما يذكر اسم الجبار متى يذكره؟ اذكروا اقرأوا الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر ما يقول الجبار الجبار الجبار وين؟ في الآخرة. ليه؟ لأن الله تركنا في الدنيا، أنت الآن لو شئت تفعل ما تشاء، ولكن في الآخرة عند الجبار لا تفعل ما تشاء، إنما هو جبار في الدنيا والآخرة، ولكن الدنيا أذن أن يكون فيها ما يشاء، لا إله إلا هو، ولكن في الآخرة فيجيء الجبار فأجد الجبار كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الاسم من الجبروت ألا يمانعه أحد يظهر حقيقة في الآخر. واضح يا إخواننا؟ وتكلمنا عن الأنداد والطواغي، وركزنا يا إخواننا في شغلة مهمة جدا الآن احنا سنبدأ، وتكلمنا عن الجبت وشرحنا. من يرجع للتسجيل الذي مضى سيجد أننا لا نمثل عن مشركي مكة الذين مضوا ولا عن البوذيين. احنا كثيرا نخوف من احوالنا نحن المسلمين، نخشى الشرك بيننا وليس بين الكنس ومعابد النصارى واليهود. ليش؟ احنا حقيقة علينا انفسنا، اذا هم مصرين على الضلال احنا دعونا عليكم انفسكم بعد دعوتنا، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ولكن اما وقد خشينا على انفسنا الشرك كما خوفنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلوا على النبي، قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. الشرك في الناس ولا الشرك في أمتي؟ فبالتالي لما تروننا نركز على الشرك في أمة النبي فهو هذا اللي بهمنا. انت اذا رأيت الآن هندوسي عاكف على بقرة من ذهب يصلي لها بكرة وعشية، فكرك يعني هو هون العلة؟ هي هذا هو العلة في مسلم يشرك بالله وهو لا يعلم، كما الآية في يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لكم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. وقلنا لكم إن كثيرا من المسلمين من الدارسين يأتي بند لله وهو يعلم أو وهو لا يعلم. وقلنا لكم إن التشدد والتعصب لرأي لا دليل عليه هذه منادة لله. أن ترى آية وبرهانا من كلام الله وكلام نبيه فتدع القرآن والنبوة لأجل مذهب الشيخ ورأي الحزب هذه منادة لدين الله، فيصير الشيخ والحزب والمذهب ندا لله شئته أو لم تشأ. حديث النبي الصحيح أن رجلا من اليهود أتى النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا يا إخواننا لما نعظ إخواننا المسلمين لا يعجبه، ها أن تعظه إنه تبين من دينك وإياك لعلك على خطر، لا يعجبهم. استمعوا الحالة الأخرى الطاهرة، جاء رجل من اليهود لخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، قال اليهودي للنبي، قال له نعم القوم أنتم يعني المسلمون لولا أنكم تشركون بالله. فقال النبي سبحان الله وما ذلك، كيف نشرك بالله؟ لاحظ ما قال له خسيت ولا البعيد، انت بتعلمنا فيه مثلا، انت دارس ولا مش دارس، انت من الراسخ هيك ما بيقولونه. فقال سبحان الله وما ذلك. فقال اليهودي تقولون والكعبة، إذا حلفتم تقولون والكعبة يعني تحلفون بالكعبة وهذا شرك. فقال النبي لمن حوله، راوية الحديث بتقول أطرق يعني أمهل سمع قليلا، ثم قال قد قال هيو بقول فمن حلف فليقل ورب الكعبة. إنما شوف كيف تقبلها، لاحظ تقبلها من يهودي. انت الان تعظ اخاك الشيخ الدكتور او ما دونه او ما فوقه، تقول لك مين انت؟ يهودي يذكر نبينا فيقبل مقبول، انما انت مؤمن تذكر اخاك منيح فيستكبر. اياكم والكبر. ثم قال ذلك اليهودي نعم القوم انتم لولا انكم تجعلون لله ندا. سمع الند. قال سبحان الله اللي هو النبي وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، يعني تجعلون مشيئة لغير الله. فأمهل النبي يعني سمع قليلا ثم قال قد قال، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينها ثم شئت، حتى لا يكون تكون مشيئتان، ما شاء الله ثم شئت. على ايش بدنا ننتبه؟ انه حرف الواو ما شاء الله وشئت هذا حرف عطف، مين بيعرف بالعربي؟ طب حرف ثم حرف عطف، حرف العطف الاول شرك، حرف العطف الثاني توحيد، لاحظ؟ فما فيش داعي يقول لك عقيدة، لأن الحرف قد يكون خطأ. ما لا تتكلم في دين الله إلا ما جاء عن الله وعن رسوله. فإذا قلنا نقول ما شاء الله ثم شئ. ثم في لغوة، لغو على كثير من ألسنة المسلمين، تسأله كيف أنت تقول له، أو يعني صار شيء تقول له لا الحمد لله كل تمام، لا الحمد لله كل تمام، فتصبح لا الحمد لله. فالأصل والصواب أن تقول لا والحمد لله، كل شيء بخير، لا والحمد لله. لا ما تقول لا الحمد لله كل شيء تمام، لا، إذا أصابك مكروه كيف يا شيخ إن شاء الله خير، يقول لك لا الحمد لله، لا لا، قل لا والحمد لله. واضح يا أخي؟ هاي كما رأينا نبي يرسل الله إليه يهوديا، يعني لو شاء الله يا أخوانا لأرسل عمر بن الخطاب يذكر هذا الكلام أمام النبي، إنما لما شاء العزيز الحكيم أن يرسل يهوديا ليذكر المسلمين على رأسهم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعني طول ما احنا في الأرض الأصل أن نتقبل النصيحة من كل من ملك شيئا من صواب، ولا لا يا أخوان؟ عظم الله. احنا أردنا أن نذكر أنه إذا تسمعني بتكلم أربط بين الندي وما سأربط به بين الصنم وأحوال المسلمين، قد يظن السامع أنه هل إحنا خلت الأصنام إلا بين المسلمين؟ لا يا أخي، لأنه هؤلاء كأنهم هلكوا يقينا، لهم الذين يعبدون الأصنام والأوثان من غير المسلمين، إنما الخوف على ديار المسلمين وعلى عيال المسلمين. وقلنا لك الخطورة أخوانا الند، أنت ما تفكر أنه الند يعني بوزة، مجرد بوزة أو كذا. الند عندما يختلف المسلمون وتصير لهم أشياخ يخالفون سنة النبي فيتابع الشيخ مذهب شيخه، هذه منادة على خلاف كلام رسول الله. مرة وعظت في المسلمين موعظ، فجاءني رجل شهد الله عليه كل سمة أهل العلم والدين والتقوى، يعني كما تقول العامة لحيته إلى بطنه حقيقة دون مبالغة، هذا والرجل معتم، وكل ما ترى منه يشير أنه إمام. فذكرني ونصحني وقال لي يعني حبذا لو نتعاون. أنا حقيقة قرأت في عينه أن ميزانه غير ميزان النبوة والكتاب، فقلت له نتعاون، ولكن بشرط أن ما جاء بعد وفاة نبينا قضاء أو فتيا ليس لنا بدين، إنما الدين دين محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة يكفينا. هل أتى أحد بعد وفاة النبي بدين؟ في حدا يقدر؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد وفاة النبي ما في دين. فقلت له إذا أردتنا أن نتعاون الميزان والعهد بيني وبينك 11 للهجرة. ليه؟ يوم توفي عليه الصلاة والسلام. جميل يا اخوان، شو الاصل ان يكون في مشكلة؟ حد يا اخوان عنده مشكلة؟ انت تقبل انه يكون ديني ودينك هو ما اتى به النبي حصرا؟ لو قال النبي قولا عليه الصلاة والسلام وقال غيره قولا، هل هذان دينان ام صواب وباطل؟ الواصل. فبالتالي في اليوم اللي توفي في عليه الصلاة والسلام ما في بعد دين، هذا كلام مالك الله يرضى عنه وكلام الشافعي وكلام أحمد، كل علماءنا الصالحين يعلمون أن الدين كله ما أتى به محمد وحسب عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيخ لما قلت له 11 للهجرة طلع سوا نظر في السماء، ما قدر يقوله، قال يا أخي أنا شيخ الطريقة الفلانية الفلانية الفلانية، طريقة من طرق المسلمين، لاحظ. فشيخها يعني النبي شيخ بس أنا شيخ، وإذا بدي أرجع لأحداث الهجرة طب ما أنا شريكه إلي يعني دكان، وين أروح؟ لاحظ الفقير الأمي اللي زينا لا يضره أن يرجع إلى حانوت سيده ومولاه، بشتري من غاد، بس لما أصير شريك وأصير لي تجارتي ما بقدر أن أدعى بقالة الشيخ شيخ، فهو لم يستطع. هذه إيش يا شيخ؟ ند. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ما هذا اللي بيصير؟ أي كلام في دين الله قضاء وفتيا من غير الكتاب والسنة، ها، منادة للكتاب والسنة ولو كان صاحبها شيخا عظيما. واضح إخوان؟ طيب الآن احنا نتكلم في الصمم. قلنا ان الند اول ما ذكر ذكر في سورة البقرة، الطاغوت اول ما ذكر ذكر في البقرة، والجبت ذكر في النساء، فوجدنا ان الند والطاغوت والجبت في اول اطول ثلاث سور، البقرة وآل عمران والنساء. الصنم اول ذكر له وين كان شيخ؟ ها وين؟ عند الأنعام، عند إبراهيم نبوة في الصور. وين؟ في الأنعام. هذه مسألة تقتضيها التدبر. يعني من أنزل القرآن؟ الحكيم العليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تعالى اسمه العظيم. في الأنعام، الأنعام قبل الأعراف. واضح شيء؟ الحكيم العليم هو الذي أنزل القرآن، فعندما جعل أول ذكر للصنم في الأنعام كان عن علم وحكمة ولا؟ فبالتالي إذا نؤمن بالعليم الحكيم يقتضي أن نفعل هذا العلم والإيمان. فكون يعني كون القرآن ما ذكرها إلا في الأنعام عند إبراهيم، هذه مسألة. لما لم تكن الأصنام عند نوح؟ يعني ما ذكر الله الأصنام؟ طبعا نوح في سورة نوح قال لا تذرن آلهتكم، ولكن لما لم يسمي الله الأصنام مع نبيا إلا عند إبراهيم؟ هذه مسألة. كم مرة ذكر الأصنام؟ أنا بقول لك هذه الأسئلة يا شيخ وهذه المعطيات هي اللي تعينك، هي اللي تعينك على الجواب شيخ. إنما أنت لا تستطيع، يعني كما ضربنا المثل من قبل، عرضت لك مسألة في المرض، الآن العلماء بيحاولوا يبحثوا أسباب المرض الفلاني، كيف فكرك يستطيع أن يعني يحله دون تشخيصه؟ تشخيصه يقتضي أن يرى الحالات التي أصيبت به، الأراضي التي تصاب به، الأعمار التي تصاب به، ثم يقارب بينها فيعرف. فإذا تريد أن تعرف عن الصنم، كيف تعرف الصنم وأنت لا تحصي الصور ولا تحصي الحالات ولا الأنبياء ولا الآيات؟ فلا تستطيع أن تعرف إلا هذه بتلك. الصنم كما قلنا أول ذكر لها كان عند إبراهيم في سورة الأنعام. هلا سنجد متى يكون الصنم صنما. في ملاحظة، لما قلنا أن الله ما ذكر الأنداد إلا وجمع معها الجعل، يعني تجعلون لله أندادا. هلا لما تسمع الأصنام ستجد أن الأصنام يصاحبها شيء، فيظن لا تكون أصناما حتى يصاحبها هذا الشيء. اسمع من وين تبدأ. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هي قراءتين، آزر وفي قراءة آزر، لأبيه آزر على اعتبار أنها يعني مجرورة بالفتح لحالة في العربية. آزر منادى، يعني يا آزر، وهذه تكلمنا فيها وسنفصل فيها لعلمك. ما اسم أبيه لزكريا؟ لا نعرف. ما اسم أبيه لإلياس؟ لا نعرف. ما اسم أبيه لنوح؟ طب ما اسم أبي إبراهيم؟ ليه قال الله؟ ليه ذكر الله؟ فالتعظيم لله يقتضي أن الله لا يمكن أن يقول أو يسمي اسم أبي نبي هكذا لأجل الأنساب والتاريخ أبدا. طب لما ذكر اسمه ثمة علم فيها آزر، انت احنا سنفصل فيها، ولكن جذرها من ايش يا شيخ؟ أزر، والأزر أشدد به أزر، احنا سنفصل فيها في يوم في لقاء مخصص. إنما قال لأبيه آزر آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ إنما انتبه، إذ قال إبراهيم لأبيه، هي أول واحد. الثانية في الأعراف، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له. الثالثة في الأنبياء، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، إذ قال وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه، شوف أبيه وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ انتبه، الأب والقوم يعكفون على، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قوم أبيه وقومه، هذه الأنبياء. الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما، شوف أبيه وقومه، هذه الشعراء. هل احنا في إبراهيم؟ أصب في إبراهيم، رب اجنبني وبني، تمام، أن نعبد الأصنام، كم صارت؟ الأنعام والأعراف وإبراهيم والأنبياء والشعراء، هذه كم؟ خمس. إذا بتلاحظ أول واحدة في حق إبراهيم اللي في الأنعام، في إبراهيم في سورة إبراهيم بحق إبراهيم، في الأنبياء إبراهيم، في الشعراء، فأربعة من خمسة في حق إبراهيم، واحدة في حق موسى مع موسى. ليه الأربع أصنام كان عند إبراهيم؟ كلام في الملة عند إبراهيم. ليه؟ لاحظ، أنت ستجد إنه كلام إبراهيم عن أبيه وقومه والصنم، الأب الأب والقوم والصنم. أولا إذا رجعنا للتسجيل في اللقاء السابق، إحنا لما تعلمنا ما معنى الند أخذنا جذرها عربيا، من ندة، طغو من طغى، جب من جبت، والعرب لا تعرف هذا الجذر، فهو من السماء، مش أعجمي كما يقولون. طيب الصنم يا أخوانا من صنم، ولكن برضو اللسان العربي ما قدر يفصل لك متى يكون الصنم صنما. يعني إذا جيت تقرأ في كتب التفسير، من التفسير ما تقول إن الصنم ما كان له نقص وصورة، والوثن ما ليس له نقص وصورة، والوثن، ومنهم من قال الوثن ما كان له نقص وصورة، والصنم ما لم، يعني ضدين، يعني هذا كلام متناقض، فيظهر إنه يعني لا علم فيها، إنما العلم في الكتاب. متى يكون الصنم صنما؟ عظم الله. هلا ستجد يا أخوانا إنه هذا الصنم بين كثيرا من المسلمين، وإن الصنم ليس اللات والعزى وهبل، أو اللي فجروه طالبان في أفغانستان اللي هو واقف فيه، مش هذا هو الصنم، هذه حالة من حالات الصنم. إنما الصنم ستجد أنه بيسر وسهولة يتسلل الصنم إلى خدور المسلمين، وهم يعلمون وهم لا يعلمون. ألا يكفي أن تسمع أبانا أبا الملة إبراهيم يستنجد ويستجير بالله، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يعني إبراهيم بيقول لك لولا عون الله لا يملك أحد أن يجتنب الأصنام. ولا ليه بيقول النبي أخفى من دبيب النمل؟ واضح؟ هلا أنت لاحظ يا أخوانا، قبله إحنا كنا مطمئنين، أنت تعبد صنم بيقول لك أعوذ بالله، شايف؟ أنت تسأل المسلمين تقول أنت تعبد صنم بيقول لك أعوذ بالله، لا تشدش على حالك، أنت لا تعبد الأنصاب، إنما إذا قصدك الصنم هو العمود الواقف المنقوش، هذا ليس صنما. الآن إذا عرفنا ما هو الصنم، بعدها بسألك هل تعبد الصنم؟ فكان لازم السؤال يقول لك ما هو الصنم، فهو الصورة اللي عنده عن الصنم ليست صحيحة، بالتالي يقع فيه. يعني أنا بقول لك جئتك وجبت لك صورة، خلينا نقول أرنب جميل أبيض، وقلت لك شايف ما أجمل هالثعبان؟ تبه شايف ما أجملها الثعبان؟ قلت لي نعم. أنت لا تعلم أنه هذا هو الثعبان، عفوا صغير، وأنا ربطت لك بين هذه الصورة وبين هذا الاسم، فأتيتك بصورة بريئة يعني طرية خفيفة له الأرنب، وقلت لك شايف هذا الثعبان ما ألطفه، فأنت شو صرت تحسب أنه هذا الثعبان؟ بعد حين قلت لك أنا بتخاف من الثعبان؟ قل لي لا، فتى عيب عرجال. ليه؟ الصورة اللي عندك عنه خطأ، إنما لو أريتك الثعبان حقيقة وعلمت حقيقة الثعبان اسما ومسمى هذا هو، بعدها قلت لك تخشى من الثعبان؟ تخاف من الثعبان؟ شو بتقول؟ تقول لي أنا محوي ليه في موسى ماله ما كانش محوي عليه الصلاة والسلام؟ أنت محوي لأنك عارف تتعامل معه، إنما لو جاءك وأنت لا يعني لا تعي لأكلك وأكل أباك. شيخ شيخ، إنما الثعبان حقيقة مدعاة للخوف. الله لما أراد أن يخوف فرعون أرسل إليه للثعبان. طيب، فإحنا لما تسأل واحد أنت كيف أنت والأصنام يا شيخ؟ بقول لك الحمد لله بريئين. لا أقول استنى، أنت والأنصاب بريئون. وانت احنا لاحظ اخوانا لما نذكر ابراهيم قلنا ما معنى كلمة ابراهيم في العربية؟ في الكتب ابراهيم اسم اعجمي، هذا عيب، الاصل ان نغسل ألسنتنا منه. ابراهيم اسم عربي مبين، كما في القراءات المتواترة النبي كان يقرأها ابراهيم وابراهام، يعني لو قرأت ابراهام صحيحة في الصلاة لا عليك، ابراهيم وابراهام بكسرها ليس ابراهام، ابراهام، النبي كان يقرأها بالثنتين، ولكن مشيخاتنا الله يعطيهم العافية مصرين لا يقرؤون كلمات النبي الثاني، وبيحفظوا ألف مذهب ولا يقرأ قراءة واحدة أخرى. طيب، لاحظ أنه اسم إبراهيم معناها من البراءة، من لأجل ذلك تجد الله يكرر على لسان إبراهيم كثيرا إنني بريء، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، إنني بريء. ليه البراءة عند إبراهيم؟ لأنه معنى البراء البراءة بعد علة. فبالتالي نحن الحنفاء علينا أن نبرأ، نشفى ولا نبرأ من الشرك؟ شو الفرق يا شيخ؟ الشفاء لا يقتضي البراء، البراء يقتضي الشفاء، فكل بريء مشافى. فهمت يا شيخ؟ يعني عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ولا يشفي؟ فلاحظ الله يشفيك ليس عن نقص، لأنه ويبقى فيه هو يشفيك من مرض، ولكن هو لو أبرأك كل من كل شيء بطل فيك مرض إطلاقا. لاحظ، إنما أنت تظن أنه شفيت من الحمى، ولكن فيه بقي شيء، بقي شيء منها، إنما البراء يعني ترجع تماما كما هي. لاحظ، نعم، واضح أخوانا؟ فالبراءة من الشرك تقتضي ألا يكون فيها شيء خفي. لأجل ذلك كان أبو الملمين إبراهيم معناها برئة، إنني براء، تسمع إبراهيم اللي يعيدها، إنني بريء، إنني براء، أكثر من مرة قال في الزخرف، قال في الممتحنة. ولاحظ كما قلت لك إن الصنم أربع مرات عند إبراهيم وواحدة عند موسى، ستجد أن الملة في إبراهيم وفي موسى. في سورة سبح اسم ربك الأعلى آخرها، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ستجد أن سورة إبراهيم لم تذكر نبيين صريحا إلا إبراهيم وموسى. لاحظ، فالظاهر أنه تمام الملة يظهر وين؟ في إبراهيم وفي موسى. الآن كيف يكون صنما حتى نبرأ منه؟ أنت تفرق بين الثعبان والأرنب، بالتالي تعرف من تؤوي إلى بيتك وتعرف من تغلق بابك دونه. إنما إذا لا تفرق، تلاحظ يا إخواننا كثير من العاديين لا يفرق بين الشمبانزي والقرد والسعدان والكلب، هم مئات الأنواع، إلا يضرك عرفت ولا معرف حقيقة، لأنه ملتك ليست في السعدان ولا في القرد، بس ملتي في رفض الجبت والند والطاغوت والصنم طبعا لازم أفرق بينهم. عالم الأحياء يقتضي أن يعرف الفرق بين وبين وبين، لأنه علمه قائم على هذا، وإحنا ديننا وملتنا قائمة، هاي ظلم يسمون لكم العقيدة، العقيد يعني مصرين يؤذون أسماع نبينا عليه الصلاة والسلام ويؤذون الكتاب، العقيدة يا أخي قول ملة، يا أنت أعظم من الله، أنت أعلم من الله. هو قال عن نفسه أأنتم أعلم أم الله؟ هو لو سأل قال هالكلمة هذه اللي نسأل الله أن يعقد عليها فلا تنفك أبدا. طيب فملتنا وإيماننا وديننا في علمها. هلا نرجع بعدما أحصينا خمس مرات ستجد أنه إبراهيم يتكلم مع الأب والقوم، مع الأب، فيظهر أن الصنم له علاقة في الأب والقوم. واضح؟ الأب والقوم، شو يعني له علاقة مع الأبي والقوم؟ لاحظ، إذ قال لأبيه، وإحنا شرحنا لكم في لقاءات لما علمنا عن إبراهيم لما أراد الله الحكيم العليم أن يكون أبو الملة من ظهر مشرك. يعني لاحظ حديث النبي الصحيح الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مين؟ يوسف، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. طب أنو أولى أن يكون أبانا في الملة؟ رجل جاي بالنبوة ظاهر عن ظاهر عن ظاهر عن ظاهر، ولا رجل أبوه كان مصنعا للشرك والأصنام؟ لا، هذه كما فعل الحكيم العليم، فالله أخرج الملة الصالحة وبرأها. كيف تبرأ وأنت بريء؟ يعني إذا نتكلم عن يوسف، كيف يبرأ يوسف وهو بريء أبا عن أب عن أب؟ إنما نبرئ إبراهيم من الشرك الذي كان في ظهر أبيه. إنما يوسف نبي ابن نبي بريء، كيف تبرئ بريئا؟ إنما إبراهيم أتى الله به من ظهر مشرك، فأخرج الله الملة القويمة القيمة الصالحة من ظهر الشرك. ألا إله إلا الله، أن تقول يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا من قبل. فالله من هذه، هذا طبعا إحنا مشروحة في التسجيلات لمن أراد أن يرجع لما كانت الملة لإبراهيم في موقعنا على الشبكة في درس مفصل عن العلاقة بين الملة وبين إبراهيم. ولكن هل احنا لاحظنا أن العلاقة الصنم مع الأب والقوم، إذ قال لأبيه وقومه، هذه في سورة الأنعام. في الأعراف أتوا على قوم، انتبه، يعكفون على أصنام، انتبه، لهم مش على أصنامهم، أصنام لهم. هذه حط تحتيها ألف خط. بعد ما تحط الألف خط بعديها بسألك كيف أنت والأصنام، ستجد أنه أنت استنى شوي، استنى بس نبرأ. لاحظ، على أصنام لهم، هذه وين؟ في الأعراف. الآن في إبراهيم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنا الذي برئت من شرك أبي، اجنبني أنا الأب وبني. انتبه السلسلة، انتبه التتابع، انتبه كيف يعني يكون الشرك مسحوبا من إلى. لاحظ، هذه وين؟ في إبراهيم. الآن في الأنبياء، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. إبراهيم وإبراهام كما قلنا في القراءة، إذا سمعتم من يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو أول ما ذكر إبراهيم وين؟ في السورة. أني آية جميل نعرف أبونا هذا، الآية 24 بعد 100 تبين منها. إنما وإذ ابتلى إبراهيم، في القراءة المتواترة الأخرى، وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهم. قد يسمع واحد يقول لك إبراهام هي كلمة عبرية، كلام فاضي. إبراهيم وإبراهام هذه من لسان نبينا محمد من الوحي جبريل. واضح أخواننا؟ هذه من القراءات المتواترة. الآن احنا في الأنبياء، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال استمع لأبيه وقومه. شايف؟ وين الصنم؟ بيجي الصنم من الأب والقوم. كيف بيجي الآن الطبيب يا أخوانا؟ بيجي لما يجي واحد معاه سكري بيسألوه، بيقول له في حدا في العيلة ولا لا؟ يفيد مظبوط. ليش سألوا من العيلة؟ الخير يأتيك من أبيك والشر يأتيك من أبيك. خير يوسف من وين أجا؟ من أبيه. شيء خير سليمان، وورث سليمان داود، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. طيب الشر اللي كان عند إبراهيم أولها لأنه لا يعلم الدين من أبيه وقومه حتى أبرأه الله. نبينا عليه الصلاة والسلام 40 سنة لا يعلم ما النبوة ولا الكتاب، من وين؟ من شر أبيه وقومه حتى أبرأه الله. شيك شيك، واضح واضح. وانا فلما يجي الإنسان للطبيب، احنا نتكلم بالبراء والعلة، بيقول له معانا سكري عافاكم الله، بيقول له في حدا من العيلة؟ شيك شيك. طيب، فواضح الظاهر إذ قال لأبيه وقومه، لأن من هون في المشاكل، من هون. الآن أنا بدي أخذ لك بوذي بروفيسور في الرياضيات والفلك والفيزياء، ده دماغ ضخم جدا، والبعيد بيعبد بقرة، من وين؟ من بابا؟ من مين؟ أبوه قد يكون عتال حميد، ده على حمار أبوه. فهذا البروفيسور النابغة أخذ علم الفلك بالحسبة والبحث والورقة والقلم، وأخذ الملة والدين عن الحمار. ليه؟ لأنه أبوي أبانا. ستجد أنه كل علل المشركين في القرآن وين؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. شفت الأب ما أخطره؟ من وين بيجي الشرك؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ذكرني يا شيخ، أقول لك أنه ما أخطر هذا الكلام إنا وجدنا آباءنا على أمة حتى تعلم أنه الأصنام يسر تكون بين المسلمين. طيب، بدأ تتبين من بدين الصنم، من عند سلسلة ميراثة جينات. كيف تجيك الجينات؟ عينيك زرق بيسر، بيطلع الولد مسكين كما في الحديث الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة، إنما مين اللي يهوده؟ تنتبه، أبواه. من وين؟ من وين راح؟ يهوداني أو ينصراني أو يمجس، بيطلع الولد هذا ابن اليوم واليومين، أول ما صرخ استهل باسم الله يعلم ربه. أول ما بده يتكلم، افرض إنه هو كاين من عائلة نصرانية، بيطلع الولد في الزحف شوي شوي بيشوف خشبة مصلبة، بيقول له أبو إيش هذا يا أبو؟ بيقول له قصة طويلة. بده يشرح كيف علقوه، اللي علقوه على الولد هو بيستجري كله، عمره 4 سنين، هو يستطيع أن يخالف أباه؟ بعدين يسمع أمه كل ما يقع شيء تذكر الشرك، وبتقول العذراء والله يستر ويا عذراء. ثم من أين سيأتيه الخير؟ وقد ورثها ميراثا من أبيه وأمه. واحد. فالنبي قال إنما أبواه. كل علل المشركين وإن كانت، إن جئتنا لنعبد الله وحده، استمع، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وين المشكلة الشيخ؟ شيخ الشيخ آباءنا، آباءنا كل الكلام أنت لو جيت تشخصي تجده هكذا. فواضح أن الصنم، الصنم يأتي من الأب والقوم. ولاحظ أنت لو جئت أنا أصور لك صنم عربية هو ذلك المسنود، النصب من نصبة، أنما الصنم من ذلك المسنود الثابت، يعني ثابت هذا لا تبدل. لاحظ ماذا فيه؟ يعني تواصي، كيف أيوة تواصوا به، هذا ثابت بالوصية بجينة من أبونا ومنه منه من هذا صنمية. لاحظ بعدين أنا بعمل لها نصب، بعدين أنا إنما الصنمية ذلك الثابت المتسلسل من آبائنا وأقوامنا، واضح بالوراثة. احنا كلنا شوف ما أجملها، عظم الله، طلع ما أعظم كلامنا في الأنبياء، قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل حتى يرشد ويدع الأصنام. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، انتبه لإيه؟ تمثال. فهو الآن هذا التمثال مثلنا به لملة، تماثيل التي أنتم لها عاكفون. هلأ من الآن ابدأ انتبه إنه في كلمة تتردد اللي هي العكوف، مش إيه؟ ستجد أتوا على قوم يعكفون على أصنام، ستجد في الأنبياء ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ستجد في الشعراء أنه قال قال أبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ثلاثة من الخمسة العكوف، صريح فلان عاكف، أنتم عاكفون في المساجد؟ يعني رايح جاي ولا ثابت؟ هذه عكف على هذه. فهذه الصنمية تقتضي عكوف متسلسل من أب وقوم. واضح يا شيخ؟ طيب استمع هلا. إذ قال الأبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هلا من الآن إبراهيم ما ذكر الأصنام، ذكر التمثال والعكوف. قالوا وجدنا آباءنا. استمع، مين وجدوا؟ وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن استمع أصنامكم. قبل شوي كانت تماثيل، ليه صارت أصنام؟ أول ما عكف وصار أب، يعني عكفت على الموروث من الأب نيح، فصار ثابتا مستندا. ايش هذا؟ صنم. الله يعطيك العافية. ليه؟ ليس له سلطان من السماء ولا من الله. واضح؟ عكوف على ملة أب لا سلطان عليها من الله، بالتالي صنم. واضح؟ الآن لو جيت أقلت لك في أصنام حواليك، فمباشرة راح تنزل هذا المثال عكوف وآباء. استنى شوف، لعل الآباء ورثوا شيئا عكفنا عليه، خلينا نفحص. فبنبدأ نزرع، بدك تعرف منحط العكوف والآباء، بدك كلمه خالفه أنت بشيء من عند أبي وقومي يعكف عليه، وأت له بدليل من القرآن، فإن قال لك هذا الذي في القرآن أهدى مما عند آبائنا فاعلم أن الرجل بريء من الأصنام. فإن لاحظ، فإن تصنم هكذا فاعلم أن الرجل معلول مريض بإيه؟ بالصنمية. هذا إيش بده علاجه؟ ها؟ هذا بده ماء القرآن، وبده الكتاب، وبده النبوة حتى يبرأ. فبدك كيف تعرف هذا الكلام؟ نقرئه، نقرأ حتى نعلم كيف عنده استعداد. يعني لاحظ، عظم الله في الزخرف، عظموه، استمعوا ما أعظم كلامه. احنا فكرك ليش الخطباء كيف يتكلموا الشعر؟ والله لو كانوا يعظمون كلام الله ما رغبوا عنه للشعر، ولكن انت استمع كيف يقرأ القرآن وكيف يتلو بيت الشعر، تجده في بيت الشعر يرنمه، لأنه يرى فيه مهابة. لاحظت شيخ؟ إنما في القرآن هو يعلم إنه لصغار حافظين، بس الشعر إيش ثاني؟ لاحظ، تعظم الله. إحنا لا نحب ما لا يحب نبينا، النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عن أمنا الطاهرة عائشة كان الشعر أبغض الحديث عندها. ففي سورة الزخرف بيقول الله، انتبه ما أجمل، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. شوف هاي الاستمساك، هذا زي العكوف دائر، من هون تبدأ المشاكل. هذه وين كانت؟ إنه الله كان بيكلمهم كيف قال ومن ينشأ في الحلية، اللي هم قالوا إن الملائكة يعبدونهم من دون الله، ومن ينشأ في الحلية وهو خصام بين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. هلا فبيقول الله أم آتيناهم كتابا من قبله، ما أنا قلت لك إن الصنم الملة التي لا سلطان عليها من الله، من هم في مشاكل. فقال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. شوف الأب والأمة الأصل، وقلت لك أم الشيء أصله، أم الكتاب أصله. فشوف الاستمساك والأم والعكوف، هذه كلها صنمية، أم وعكوف واستمساك، كلها إيه؟ هم بصير الصنم. لاحظ، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إيه؟ مهتدون. فقال الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا كمان مرة على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذولاك إيه؟ مهتدون. هذولا مقتدون، أنو أهون مرض يا أخواننا؟ المهتدي. المقتدي لا يشترط لنفسه الاهتداء، يعني أنا بطلع وراك بالسيارة بقول لك خذني إلى مكة، وين بتسير؟ لاحظ، إنما المهتدي بيبقى ماشي كل ثبتة فيك، متأكد يا شيخ مش عشمال انا بعرف على اليمين. طيب كديش ضايل؟ طيب انت عارف هلا شو فيه على الطريق؟ هذا اهتداء. الاقتداء بتصي وبضل ماشي ورا. فقال الله في سورة الانعام، لاحظ اللي فيها اول ذكر للصنم، قال اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اولئك الذين هدى الله، هدى الله فبهداهم اقتده. فالاقتداء بايش بيكون؟ هل هي في القرآن اذا فتحت المصحف بتكون المصحف اقتده فيها. هذه الهاء بكتب عنها في العربي للسكت، وهكذا يسكتون الحكمة والعلم. لا ليس للسكت، لانه اصلا في القراءات المتواترة متحركة. لا، انما الهاء عائدة على الهدى. فبهداهم اقتده، فبقول له الله فبهداهم اقتدي الهدى، فبهداهم اقتدي الهدى، فالدائرة مغلقة على الهدى. فلا ينبغي لك ولو كنت نبيا إلا أن تقتدي بهدى. لا تقف ما ليس لك به علم. الاقتفاء الاتباع، ولكن شو المشكلة فيه؟ القفة. فأنا أتبع إيش يا شيخ؟ قفاك. لا تقف ما ليس لك به علم، هذا يسموه القفة. فأنا النبي بسميه على قافية رأس أحدكم هون. فالقفة إنه أنا ألزق فيك هذا أضل دع مش شاهد. فقال الله لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد فسح كل أولئك كان عنه مسؤولة. قال في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه، هو مختفي الأثر، كيف يمشي يا شيخ؟ مختفي الأثر، لازم نقول لا تكفو، مختفي الأثر بيمشي هيك يا شيخ. فقال الله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ففي سورة الزخرف قال الله على لسان القوم وإن على أثارهم مقتدون، طبعا هذه علة. فقال الله لما قال مهتدون ما تكلم الله، لاحظ، قال وكذلك، إنما لما قالوا مقتدون قال قل أولو جئتكم، في قراءة أولو جئناكم بأهدى، ما هو اقتداء، أولو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لاحظ، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. ليه؟ خلص وراها بالضبط ماذا قال الله؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. انتبهت يا شيخ؟ البراءة وإبراهيم والصنمية. فبالتالي لعله بات واضحا أن الصنم من وين بيبدأ فيه؟ كما ضربنا لها، في حدث العيلة عنده سكر، في حدث العيلة أصلع، فبيدي وراثة. مش هيك يا شيخ؟ كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه، من هون تبدأ المشاكل. فالصنم يأتي من عند الأب والقوم ثم أنت تعكف وتستمسك به فيصير صنما. فلما قالوا لإبراهيم وجدنا آباءنا لها عابدين قال تالله لأكيدن أصنامك. واضح يا إخواننا؟ هذه في الأنبياء. في الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لمين؟ أبيه وقومه. أنت ترى أن الأنبياء في السور الأخرى كلهم بيقول إذ قال لقومه، الأنبياء إذ قال لقومي، ليه إبراهيم؟ أبيه وقومه، لأن البراءة أول ما تأتي لازم أبرأ من وين؟ من الأصل، من هون كانت العلة. أنت يا شيخ يعني تبرأ الأصل، حتى تبرأ أن تدع أصل المرض، حتى تبرأ الأصل أن تدع منبته وأصله وسببه. يعني فلان هل يبرأ من التدخين إذا يعني قلل من بكتين إلى سيجارتين في اليوم؟ هذه ليست براءة. البراءة أن تدع إطلاقا وأن تدع السبل ولا تجلس في محل هو فيه، وهذه براءة. شيك شيك. فإذ قال لأبيه اللي هو أصل الأجم منه إبراهيم وقومه، وقوم الرجل أصله. في الشعراء إذ قال عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه، استمع شيك، إذ قال أبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا هيا صريحة، نعبد أصناما، انتبه، فنظل، شوف كلمة فنظل، شوف تفهم من الظل، ظل عليها، فنظل عليها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضر؟ قالوا بل شوف وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. شوف فبالتالي تبين وين ينبت الصنم؟ من عند الأب والقوم. ثم تعكف أنت على ما ورثته عن أبيك وقومك وتستمسك به وتظل عليه عاكفا. هذا الذي نتكلم عنه ماذا يكون صنم؟ الآن كيف إحنا والأصنام؟ ألا بدأنا أحد الإخوة يا شيخ حدثني قال والله يا أخي أنني ذكرت أخا شيخا شيخ يعني دارس من اللي بعلموا الناس الدين قلت له هذا يعني ما ورثته بدون ما يصرح فيه عن حزبك وعن شيخك وعن مذهبك لا يصح لا نبوة ولا كتابا. ثم حاوره قال له صاحبه وهو يحاوره بذكره لاحظ ثم لما رأى المنصوح المحاور يعني إصرار أخينا قال ما يشبه قول الأولين قال لها صراحة إنا وجدنا آباءنا على أمة والقائل شيخ معلم معلم عينك عينك قال كلمة لم تقل في القرآن إلا على لسان المشركين كيف قبل مجرد أنه قالها مشرك ما قولها لاحظ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والله لو اسمك عقيدة عقيدة معجزة معجزة والله لو تنزل من السماء ما بغير يعني مش قالنا الخطيب أن الإيمان يصنع المعجزات لا بالعكس تماما الإيمان يكسر المعجزة الإيمان هو الذي يخلق فيك الحياة مش قالك النبي للمؤمنين استعن بالله ولا تعجز ليه لأن الإيمان لا يقبل العجز فكيف يقول أن الإيمان يصنع المعجزات لأنه أنت عاجز لأنه المخلل الذي ورثناه عن آبائنا تمم عقولنا وديننا حديث النبي قال في الصحيح أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ ليه؟ لأن الإيمان ما في معه عجز فقال لك مؤمنون وتعجزون فلا يصح نقول أن الإيمان يصنع المعجزات الإيمان يكسر المعجزات لأنه مين يصنع المعجزات يا شيخ؟ الشيطان الشيطان يعجزنا ويسيء لنا الله ينفعنا ويهدينا ويربينا شيخ يا شيخ؟ واضح؟ فبالتالي الآن هذه هو أخطرهم يا أخوانا الصنم لما سمعنا إبراهيم ما التجارة نبي في القرآن من أولى الأنبياء في الملة من أولى الأنبياء في اتباع الملة إبراهيم ليش يا شيخ إبراهيم محمد أحب الله لا إحنا ما نشتغل بالحب والعاطفة إحنا نشتغل بالقرآن والسنة القرآن أمر النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم فالنبي موحى إليه مأمور أن يتبع ملة إبراهيم مش هيك شيء النبي كيف كان يدعو هو النبي نفسه حتى مماته عليه الصلاة والسلام شو كان يدعو يا شيخ أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد هذه دعوته النبي كان يدعوها وعلى ملة أبينا إبراهيم فالنبي يصبح ويمسي على ملة مين هو النبي بيقول على ملة أبي إبراهيم فنحن على ما أمر النبي محمد على ملة أبينا إبراهيم واضح إخوانا فستجد أنه إبراهيم بيقول اجنبني وبني إيه أن نعبد الأنداد ولا الطاغوت ولا الجب ولا الأوثان ولا الأنصار فبالتالي على كل مؤمن مسلم أن يتشدد عند أني منهم كلهم أشياء الأصنام واضح أشياء الصنم الصنم إياه قلنا الصنم في العربية كيف أنت تتصنم بصير يعني مسند فنظل عاكفا ثابتا مسلسلا من الأب والقوم هذا صنم أنت ستجد ما لهم ليش يقتتلون المسلمون شيخ مش الكتاب واحد والسنة واحدة من آبائنا من الآباء إلى فترة يا إخواننا وهذا يجب أن يسمعه الجميع ويسجل إلى فترة في العهد القريب كانت مكة والمسجد الحرام فيها أربعة محارب، مش محراب واحد، لكل مذهب محراب. ليش؟ لأنه أتباع المذهب الفلاني ما بيصلوا وراء المذهب الفلاني، آباءنا أقوامه وفي بيت الله الحرام على مثل هذا الشيء. لفترة كانوا الحنفي مثلا لا يزوج الشافعي أو يزوج على فتوى ما يزوجون به أهل الكتاب. مين علمك؟ أبونا وأقوامنا. إلى الآن المذهب الشافعي مثلا رضي الله عن الشافعي، المشكلة مش في الشافعي، المشكلة في من تولد من المذهب، ها؟ يدع معلوما من الدين في خلاف المذهب الشافعي. والشافعي رحمه الله قالهم إذا صح الحديث خذوا به واضربوا برأي عرض الحال. بعدما نتشرب المصل والمرض ما بنقدر ولو من أبونا، بدليل أشياء بعد، يعني مثلا الشيوعية المارسية بطلت، هي هم الاتحاد السوفيتي أبوهم، مين أبو الميل الشيوعية؟ يعني لاحظ يوسف كان يقول، قالوا له لما سأله قال إني ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي. فحتى إحنا المسلمين نتبع ملة أب، ويعلم الله إن العبد تابع لأب، فأتانا بأب بريء ثم جعله أبا للملة. لاحظ الآن الاتحاد السوفيتي أب للملة شيوعية، بطل، روح بطل ودن. للآن في مارسين الأب نفسه انتحر، قال لهم يا عمي أسلمت، بطل، صرت رأس مالي. أنا لاحظت ليه؟ ما رأى هذا مخيف، هذا ما بيحله إلا العزل والحجر الصحي، تعزل كل شيء ونرجع إلى العهد الطاهر اللي هو عند نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا هو عن الصنم. إحنا سنضطر أن نبقي الوثن والنصب والأنصاب إلى اللقاء الثاني إن أبقانا الله، ولكن نؤكد عليه الصنم الآن يا أخواننا، عرفت من أين يأتي الصنم؟ من عند الأب. يعني أبوي مثلا زعيم آزر، أبوي آزر زعيم أو مؤسس لحزب أو مذهب أو فكرة إسلامية، وحقنني ولقنني ملته حقنا وتلقينا. هذا موجود في الأحزاب الإسلامية الآن. مؤسس مثلا الحزب الفلاني بالعادة أولاده على آثارهم مقتدون ولا مهتدون؟ مقتدون. هو بيقول لك احنا نتبع الدليل، هي كلهم بيقولوا احنا مع الدليل، طب واتينا له بالدليل الشيء. لا لا الآن الآن انت انظر في المسلمين انفسهم، تراهم على أب واحد ابراهيم؟ لا لا لا، انا للاسف في موقع على الشبكه، موقع لدعوه اسلاميه بين قوسين، وتزعم لنفسها هذه الدعوه انه هي يعني حاميه حمى الدين، وهي التي على اثار السلف الصالح وهي المستمسكه. فتفاجات انه هاي الدعوه تشتم وتسب أحد الدعاء، نحسبه والله حسيبه من أهل الخير. في أخ لنا محمد حسان تستضيف الفضائية، تعرفونه، نحسبه والله حسيبه بخير، رجل يكثر من يعني تذكير الناس بالكتاب وبالصحيح من سنة النبي، فيشتمونه ويحذرون الناس منه. ليه؟ الأب بابا، لأنه ما بيقرأ على ملة أبيهم، والرجل إمام حقيقة لكل من علم. هم يظنون أنهم يعلمون، هم لا يعلمون كتاب السنة، هم يعلمون ملة آبائه، فمستعد يخالفك وينعزل ويختفي لأجل صنم الأب. فبالتالي يا أخواننا هذه أخطرها هون. هلأ في التنظيمات والأفكار السياسية نفسها بيكون الرجل مسلم. ولكن لاحظ إذا اختلفت دعوة الكتاب مع التنظيم والوجهة السياسية اللي هو فيها يؤخر الكتاب والسنة ويقدم. هذا صنم، هذا صنم عكف وظل عليه. هذا اعتبر انه ورثه من ابيه، انما زي ما قلت لك موصنم انه ان تظل مسندا عليه. واضح يا شيخ؟ فبالتالي الان بقول لك كيف الاصنام، يسيره ولا صعبه؟ صعبه. هاي يا شيخ هات لي رجل عمره 60 سنة، انا درست في مسجد مره وعلمتهم ان يصلوا كما صلى النبي، مش يصلوا كما تصلي المذاهب. ناخذ ما فعل نبينا عليه الصلاه والسلام. والله وانا بعلم وبدرس ان النبي ما ثبت عنه انه كان يضع يده على صدره، فوقف شيخ اختيار شايف وقف قدامي وكبر هيك خلاف ما علمتم تماما، وحط ايديه شايف ليه على ابونا مش عليك، وبيقول لي اجيب بكل الكتاب والسنه، مش هذا اللي احنا ناخذه من وين؟ فهذا هو الان يا شيخ زي ما قلت لك تنظيم الوجهة السياسية في أي لحظة بتصير صنم يصلي جنبك ولكن لا يأتمر بأمر الله، الأمر بصنمه. فلما نسمع أن أبانا إبراهيم قال اجنبني ومين؟ ليه؟ لأنه إذا الأب أخطأ ووقع في الصنم سيقع البنون فيه. شيك شيك. فإبراهيم أبونا البريء طاهر، فنأخذ ملتنا عن أبينا البريء إبراهيم. فإبراهيم كان معني أن يبقى على براءته، سمعين شيء؟ أن يبقى إبراهيم عفوا على براءته وطهره حتى لا يورث لبنيه إلا براءة صالحة. لأجل ذلك قال الله للنبي أن اتبع ملة إبراهيم. ثم لا يكفيك أن يكون أباك بريء، عليك أنت نفسك أن تستحضر البراءة وتتفقد على طول كل شيء أتاك فيه. كل شيء الآن الحواسيب اللي احنا بنسميها الكمبيوتر، كم برنامج اسأل المختصين، كم برنامج لي بسموها جدران الحماية في الأجهزة الحاسوب الآن، كلها جدر للحماية من ايه؟ شو يعني فيروس؟ من وين بيجيك يا شيخ؟ من برا. يعني من برا من القنوات اللي بتورد لك للجهاز. فاذا انت فاتح جهازك على مصراعي فاي لحظه راح تروح انت وياه، مش ايه؟ فالجهاز اللي بيورد معلومات الاصل ان يكون له جدر للحمايه، فما بالك بالجهاز اللي بيستقبل المله والدين. الاصل ان نقيم حوله جدرا وسرادق للحمايه حتى نبقى على براءة الملة الأولى وعلى ثوابت دين النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا ما هو الصنم يا أخواننا وكيف يأتي الصنم من الآن. انتبه يا شيخ، السلطان في الكتاب والسنة، القرآن والسنة هو السلطان. وقد تظن أن معك سلطانا لأنك تلوت آية، هذا لا يكفي، لعل فهمك للآية هو الخطأ. الآية صواب ولكن فهمك وفهم شيخك وأبيك وقومك هو الخطأ. فظننت أنك أتيت بسلطان فقاتلت عليه، ولكن افتح قلبك كلما تلي القرآن وكلما ذكرك أحد. تذكرون كيف بدأنا الحديث؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع اليهودي قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فإذا النبي بيفتح قلبه في الموعظة ليهودي، فإذا جاء أحد يحدثك ويعظك في الملة والدين أنصت يا شيخ. ثم بتقدر تعرف كيف إن كان ناصحا ولا مش ناصحا يا شيخ؟ كيف؟ إذا ذكر الله ورسوله كثيرا، إذا كان يقول الله قال عليه الصلاة والسلام إلى الآن هذه بوادر خير. استمع، إذا قال يقول الشيخ فلان اعلم أن الرجل مضروب معلوم ما فيها، عليه أن يبدأ بقول الله وقول النبي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما وسع أبا بكر وعمر يسعنا. كل قال فلان فهذا دين فلان. أنا بدي أن أسمعها من القرآن ومن سنة النبي الثابت المعلوم الصريح. لما تأول وتصير توسع لعل في خلاف وفهمك ليس متفقا. في أي سؤال على الصنم إخواننا؟ إيش السؤال؟ العادات. أيوة أحسنت أحسنت سلم الله وفهمك. العادة والتقليد والتقاليد هم بيسموها شيء. بالفعل أي عادة أو أي تقليد موروثة عن أب وقوم. يا أيها الناس يقولوا اتبعوا الناس يقولوا لا يا شيخ يا أيها الناس اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وين هذه اتبعوا الناس؟ فالعادة والتقليد التي تخالف معلوما من الكتاب والسنة ثم استمسك بها قومها وعكفوا عليها وتركوا الكتاب والسنة فتلكم صنم. واضح؟ فبالتالي الصنم كما استجار أبونا إبراهيم نستجير من الصنم. اجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. الثانية كانت مهمة يسموها التقاليد. ليش تقليد شيء؟ أنت ماذا تقلد؟ المحاكاة شيء والتقليد شيء. الناس تخلط يعني بيقولوا فلان بيقلد فلان فقلده أجي يعمل زيه. إذا جئت تفعل كفلان هذه محاكاة. ها؟ أنت إذا تتكلم كفلان أو تجلس كفلان هذه محاكاة. إنما التقليد أن تقلده أمرك. كيف يعني يا شيخ؟ بعيد عنا أعزكم الله بجولة تيس فيقلد قلادة يحطها برأبته يصير الجرس يمشي بالحقوا مين؟ الغنم. هذا تقليد. فأنت بتقبل تكون مقلد يا شيخ؟ مقلد يعني بحطها برأبتك وامشي وراك. ليش يا شيخ؟ ليش يا شيخ؟ أنت مستهدن. أنا مش مقلد ولا مقتد. أنا مقتد لاحظ على هدى. يعني إذا النبي أمر أن يقتدي على الهدى فنحن نقتدي هدى النبيين. هيك شيء نقتدي هدى النبيين عليه الصلاة والسلام. خاصة أن النبيين ليسوا بيننا الآن إلا كتابهم فيجيئنا عنهم ما قد يشوبه شيء من كلام الناس. أما لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام حي في الناس لقلدنا عليه الصلاة والسلام واقتدينا به. بحط عينه وبمشي وراه. ولكن كونه ليس حيا بيننا أقلدني قولا أو خبرا لعلك أخطأت به أو فهما لعلك أخطأت به. واضح شيء؟ فإحنا الأصل الاهتداء. آلة الاهتداء السمع والبصر. آلة الاقتداء لا شيء اربط فيه وظلك ماشي. بالنسبة للأئمة الأربعة نعم بالنسبة للسلوك أو الطريقة بأي شيء يتعلق بالدين يعني تربى نعم يحط إيده نعم نعم الحنفية أحسن وفق الصورة من شر الشافعي خطأ. هل هم الأئمة مش بياخذوا من سلوك أحسن على النبي؟ أحسن بيسأل جزاه الله خير. سؤال مهم جدا. هم الأربعة مش كل واحد بياخذ على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا المفترض. ولا أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا يحل لأحد أن يأخذ برأينا ما لم يعلم من أين أتينا به. فجينا نسأل من أين أتى أبو حنيفة؟ أبو حنيفة يضع يده عند السرة أو تحتها أسفل منها. من وين قولك يا أبو حنيفة؟ قال حديث علي ابن أبي طالب أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن يضع يده أسفل السرة. هذا الحديث عند علماء الحديث متفق على تضعيفه. فاتضح انه ما اتكأ عليه ابو حنيفة من الحديث لا صحيح. فنأخذ بالحديث الصحيح لان ابو حنيفة قال لك اترك كلامي اذا الحديث صحيح. لاحظ؟ فيترك كلامه. الامام الشافعي رضي الله عنه كما قلنا لكم درس على مالك وخالط مالكا. اذا كل ما عند مالك من الحديث كيف الشافعي خالفه؟ يبقى خالف الحديث. لا ما خالف الحديث. خالف الشافعي مالكا فيما علم الشافعي أن مالكا خالف فيه الكتاب والسنة ولو بظن الإمام الشافعي. ثم أجى الإمام الأحمد الله يرضى عنه درس على الشافعي لاحظ وخالف الشافعي ايه فيما ظن احمد ان الشافعي خالف فيه ولو بظن احمد. الامام الاحمد ثبت عنه قال رأي الشافعي ورأي ابي حنيف ورأي مالك كله عندي رأي وكله عندي سواء، انما الحجة في الكتاب والسنة. شفت الشيخ احمد بن حنبل رضي الله عنه ما كان يدعو الناس الى تعلم المذاهب، قال لهم لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكا ولا الاوزاعي، خذ من حيث اخذ. فحتى احنا يا شيخ لو جينا نسمع الامام الشافعي من اين اتى الامام الشافعي رضي الله عنه، فالعلماء الله يرضى عنه يتتبعون المسألة، فاذا الشافعي كان اصوب بتتبعه للسنة من مالك يدعون قول مالك ويأخذون بالشافعي. هذا العلماء العدول، انما في علماء خلص يتقلد الشافعية ولا يخالفها ولو كان الصواب في غيرها، هذه صنمية وهذه منادة لله. واضح يا شيخ؟ فهو الامام الشافعي انت احب، يعني مثلا نفترض انك شافعيا، شافعي مثلا بشيك، نفترض الامام الشافعي انت احب اليه اذا تركت ما اخطأ فيه فتابعت الصواب انت احب له، اما ان تفعل الخطأ الذي كان عليه سيحمل وزره، فرح يقول لك يوم القيامة ليتك تركتني وتابعت الصواب لقد حملتني وزرك. فاحنا اذا نحب العلماء رضوان الله عليهم الاصل ان نترك اخطاءهم وان نتبع الصواب حيثما كان، زي ما قال الامام الشافعي اذا صح الحديث فخذوا به واضربوا، استمع بديني قال برأيي، لانه يعلم الامام الشافعي ان قوله رأي قول محمد دين عليه الصلاة والسلام، هذا قول كل المذاهب الصالحة يا شيخ، ان نرجع الى خالص الكتاب والسنة. فتبين ان الصنم يا شيخ على خطر، الصنم ما حق به ميزان ابراهيم، اجنبني اللهم ربي اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ربي انهن اضللن يسيرا قليلا من الناس، كثيرا من الناس، ليش الكثير؟ هذا اللي يضل كثير على خطر ولا امره هين؟ واضح انه، فبالتالي ما لا ينبغي لك وقد خشي ابوك ابراهيم الاصنام ان تتكئ وتطمئن من الاصنام يوما يوما. الاصل ان ندعو في انفسنا ان يجنبنا الله عبادة الاصنام، لان الصنم ليست تماثيل الله سوى العزة وليست تمثال الملك الفلاني، مش هذه الاصنام. الاصنام ما علمتم من الكتاب والسنة التي تكلمنا بها بحمد الله ورضوانه. اللهم سيدنا وإلهنا رب هذا البيت المقدس ورب نبينا محمد ورب أبينا إبراهيم ورب نوح ورب الكلمة الطاهرة والروح عيسى ابن مريم ورب الكليم موسى ابن عمران ورب الأنبياء والصديقين والصالحين ورب الأبناء والآباء، ربنا ورب آبائنا الأولين. اللهم لا دين إلا دينك، ولا قول إلا قولك، ولا قضاء إلا قضاءك، ولا فصل إلا فصلك، ولا سنة ولا هداية إلا فيما جاء به الخاتم محمد عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام. اللهم ربنا ورب هذا البيت كما أنزلت الكتاب علمنا الكتاب، اللهم اجعله في قلوبنا نورا، واجعله ربيعا في صدورنا، واجعله هداية لأعمالنا وجوارحنا. اللهم سيدنا وإلهنا استجرنا بك، اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم علمنا الملة الطاهرة البريئة، اللهم علمنا الملة الطاهرة البريئة، وفقهنا في دين محمد، اللهم اجعل أعمالنا مما ترتضي وأقوالنا مما تحب. اللهم نعزم عليك ونتمنى عليك ونلح عليك ربنا وسيدنا وإلهنا، إن لنا حاجة في علم الكتاب وإننا نجهل من علم الكتاب، فعلمنا الكتاب وبين لنا الكتاب علما يزكينا وعلما ينفعنا وعلما يكون لنا حجة في الآخرة إذا جمعت الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا في زمرة محمد عليه الصلاة والسلام وزمرة من ثبت على ملته ودينه من الصديقين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة المرتضين، اللهم اجعلنا منهم واجمعنا فيهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اللهم إذا نزل عيسى ابن مريم ونحن في الناس فاجعلنا ممن ينصر الكلمة الطاهرة ويقاتل على الملة والشريعة والدين. اللهم رب إبراهيم ومحمد آمين. آمين. آمين. آمين. السلام.